أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كل عام وأنتم بخير. في خيمتنا للمعاني الإيمانية وجود، ووجود المعاني الإيمانية بوجود أربابها، ومعنا من أرباب المعاني في حلقتنا هذه شيخنا فضيلة الشيخ أحمد فريد. أهلا وسهلا بحضرتك، تشرفنا بالشيخ أحمد. جزاكم الله خيرا. وللشيخ أحمد فريد حفظه الله باع طويل في المعاني الإيمانية، فسبق مؤلفاته تزكية النفس، ثم البحر الرائق في الزهد والرقائق، ثم شجرة الإيمان، شجرة الإيمان، تقوى الغاية المنشودة والدرة المفقودة. نعم. وأمور كتب تربوية التربية على منهج أهل السنة، وقفة تربوية مع السيرة النبوية، كلها تدور حول المعاني الإيمانية والأمور التربوية. كان في كتاب في مواقف إيمانية؟ مواقف إيمانية. وفي كتاب كمان واللي سميت شجرة الإيمان، ده رسالة كانت قديمة شجرة الإيمان يعني. لا، في حاجة جديدة برضو في موضوع الإيمانيات ده، كنت انت ذكرتها روان، خواطر إيمانية. خواطر إيمانية. سبحان الله، الشيخ من كثرة الكتب لعله يغيب عنه بعضها، لكنها لا تغيب عن مكتبة من يريد رقة القلب والقرب من الله عز وجل. شيخنا، كل هذه الكتب في معاني الإيمان، ولعلنا اخترنا هذه الخيمة لتتسم بالبساطة، فيتسم كلامنا بالبساطة. نعم. للرجوع إلى العصر الأول. نعم. عصر الصحابة والإيمان. وكثيرا ما أقول أن الكلام عن الإيمان يزيد الإيمان. نعم. هذا صحيح؟ نعم، الحمد لله رب العالمين. هو الإيمان يعني هو التصديق. قدم تفضل شيخ. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فأرحب بأخي الحبيب، ولنا باع طويل في الحب في الله والدعوة إلى الله عز وجل، مع فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، والله عز وجل رزق الناس محبته، ونحسب أن هذا نتيجة للصدق مع الله عز وجل. جزاك الله خير سيدنا، نسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. جزاك الله خير. هذا واقع يعني، فنسأل الله تعالى أن يزيده تواضعا ويزيده رفعة، وأن ينفع به عباده المسلمين. اختيار المعاني الإيمانية في هذه الأيام الطيبة المباركة اختيار موفق، لأن هذه الأيام يعني كل إنسان منا بيسعى في تنمية الإيمان في قلبه، وغرس شجرة الإيمان، وروي شجرة الإيمان حتى تثمر الثمرات طيبة مباركة. والإيمان يعني لغة هو التصديق، كما قال عز وجل عن إخوة يوسف أنهم قالوا لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ولكن الإيمان شرعا لا يكتفى فيه بمجرد التصديق، يعني من اعتقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون بذلك مؤمنا، ولكن فيه هذا في النجاة من النار ودخول جنة العزيز غفار. لأن فرعون كان يعتقد صدق موسى، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال أيضا موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. لقد علمت. يعني هو فرعون يعلم، موسى ممكن بأن فرعون يعلم يقينا أنه صادق، وذلك يقول ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، ما فيش حد مسكه، ولكن هو إيه يعني هو خايف من موسى عليه السلام يعني. نعم. وأيضا اليهود كانوا يعتقدون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يلمحون ويصرحون بأنه ليس بكاذب، والله عز وجل قال يعرفونه كما يعرفون وجود أبنائهم. التصديق في قلوب المسلمين اليوم أنهم مصدقون بالنبي ومصدقون بالكتاب وبالقرآن يعني ومصدقون بالآخرة، هذا يحتاج إلى لا يكفي في النجاة، لابد من المحبة والانقياد والعمل، لابد من الأعمال. نعم، الإيمان قول وعمل، قول باللسان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتصديق بالجنان أي بالقلب، وعمل بالقلب واللسان والجوارح. لابد أن ينضاف إلى الاعتقاد اللي هو التصديق، العمل اللي هو قول القلب اعتقاده، نعم، العمل عمل القلب. نعم، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل الأفضل قال إيمان بالله. فسمى الإيمان عمل. نعم. قال إيمان بالله ورسوله. الإمام البخاري بواب أكثر أبواب كتاب الإيمان على دخول الإيمان في العمل في مسمى الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، باب حب الأنصار من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان، فبواب أكثر أبواب كتاب الإيمان في صحيح البخاري على دخول العمل في مسمى الإيمان، وقال بأنه روى عن أكثر من 1000 شيخ كلهم يقول إيمان قول وعمل يزيد وينقص. فلا يكفي مجرد التصديق، لأن ده قول المرجئة. مرجئة اللي هم أرجأوا يعني أخروا العمل عن مسمى الإيمان. نعم. وهم درجات أيضا، منهم من يقول الإيمان هو قول باللسان وتصديق بالجنان أي بالقلب، ومنهم الكرامية الذين يقولون هو مجرد النطق، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فهو مؤمن كامل إيمان. قول شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التحفة العراقية، نعم، أن أعمال القلب، أن الأعمال القلبية الحب مثل الحب والخوف والرجاء واليقين والتوكل والرضا واجبة على جميع المكلفين بأصل الدين باتفاق المسلمين. نعم، وهما تنفع الجملة دي على بعضها؟ تنفع، لأن هم أقوال أهل البدع غير معتبرة، يعني قول الخوارج أو المعتزلة أو المرجئة غير معتبر اتفاق يعني أئمة المسلمين من علماء أهل السنة. نعم. فاحنا بنتكلم على الخلف وأهل السنة في إيه، في الإيمان. منهم من قال مجرد النطق، منهم من قال مجرد الاعتقاد ولم يشترط نطق اللسان، ومنهم من قال هو النطق والتصديق، وهم مجمعون على تأخير العمل عن مسمى الإيمان. في مقابلهم ان هم الوعيدية، اسم الوعيدية يشمل الخوارج والمعتزلة. الخوارج قالوا فاعل كبيرة كافر ونصر على الصغيرة كافر، والمعتزلة قالوا فاعل الكبيرة فاسق، أنزلوا منزلة بين المنزلتين والأخيرة إما جنة وإما نار، فقال هو فاسق يعني في الدنيا خالد في النار في الآخرة. فاختلفوا مع الخوارج مقالا واتحدوا معهم مآلا. طبعا أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، والوعيدية يقولون الإيمان قول وعمل، ولكن الفرق بين أهل السنة وبين الوعيدية يعني أنهم جعلوا العمل شرطا في الصحة وليس شرطا في الإيه، في الكمال. أهل السنة قول العمل شرط في الإيه، في الكمال، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فالأهل السنة يعتقدون بأن الإيمان يزيد وينقص، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، والذين آمنوا زادهم إيمانا، فالإيمان يزيد. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. طيب حضرتك، يعني الوقت احنا قلنا أن المسلمون اليوم، نعم، الذين رضوا بالتصديق ولم ينتبهوا لخطورة الأعمال القلبية، الأعمال القلبية، عمل القلب، يعني هي القضية. أنا أريد بس حضرتك توضح لنا ونفهم عمل القلب، القلب يعمل إزاي. يعني إحنا عايزين نقول إيه، واحد التزم النهاردة أو أسلم هيتعلم يصلي إزاي ويتوضى إزاي ويغتسل إزاي ويصوم إزاي ويحج إزاي، هل يتعلم يحب ربنا إزاي؟ نعم، في أسباب لزيادة حب الله عز وجل، يعني معرفة الأسماء والصفات، تدبر نعم الله عز وجل على العبد، مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطيب كلامهم، لأن ما تحب، ما تريد تحب واحد تجالس من يحبه يذكر لك من صفاته، ومما يدعو قلبك إلى مزيد من محبته، الخلوة بالله عز وجل في وقت النزول إلهي. فالأعمال القلبية بتنمى كما تنمى الإيه، يعني زي أعمال يتعلم جوارح. يتعلم هيا بنا نؤمن ساعة، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. فالإنسان يتعلم إزاي يزداد إيمانه، وإيه أسباب زيادة الإيمان. حضرتك إيه أسباب زيادة الإيمان؟ منها يعني أول سبب معرفة الواحد الديان عز وجل، الإنسان يعرف ربه عز وجل، وكلما ازداد علمه بالله عز وجل ازداد حبا وازداد خوفا وازداد توكلا وازداد إخباتا وازداد رجاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. خشية، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فيدل على أن الإيمان والحب لله والخشية من الله تزداد مع زيادة العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود: كفى بخشية الله علما وكفى باغترار بالله عز وجل جهل. يعني الإنسان اللي هو يعني بيحب ربنا، نعم، بيبان عليه الحب ده طبعا، بتواصل إله وأنت تزعم محبه، يبان من انقياده للشرع، من عدم معصية الله عز وجل، من تبرعه عن معصية الله. يعني الإنسان ما يزعمش أنه بيحب واحد كل ما يأمره بأمر لا يطيعه. فلا بد من الاكثار من الطاعة والعبادة، الانشغال بالله عز وجل، كما قال بعض السلف: إني لا أحسن أن أعصى الله، يعني لا تأتي معه جوارحه على معصية الله عز وجل. وقال بعضهم: أحبه إلي أحبه إلي، سبحانه وتعالى. ونصحت إحدى الصالحات من السلف بنيها فقالت لهم: تعودوا حب الله وطاعته، فإن المتقين ألفوا بالطاعة فاستوحشت جوارحهم من غيرها، مش من المعصية بس، المعصية والمباح، فاستوحشت جوارحهم من غيرها، من غير الطاعة، من غير الطاعة، جوارحهم يعني إيديه ورجليه وعينيه ولسانه ودانه، ما يقدرش إنه يقعد من غير الطاعة. لأن واحد جرب المعاملة مع الله عز وجل وذاق حب الطاعة وحب المعاملة وحب العبادة، فما لو وجد نفسه معطلا بيضيق صدره، يجد دافع يدفعه من داخله إلى طاعة الله. طبعا. وفي المقابل أيضا أهل المعاصي الذين يكثرون من المعاصي يعني بيبقى يستوحشون من الطاعة، يستوحشون من الطاعة وحتى من عدم المعصية. عدم المعصية. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزة، يعني حتى لو جلس تنزل عليه الشياطين تأزه وتدفعه، تحمله وتدفعه بدفعا إلى المعصية. وده بسبب الإكثار من المعاصي، الإنسان يعني ما يطيقش أن يقعد من غير معصية. شيخنا الوقت أنا عايز ألح على معنى، وهو يعني إزاي نحرك قلوبنا للعمل، للعمل. يعني دلوقتي عطلت القلوب، نعم. الناس حتى النهاردة يعني آسف، يعني بعض الناس يصلي صلاة شكلية، نعم. صارت عادات، نعم. يصوم يعني يمتنع عن الطعام والشراب والشهوة من الفجر إلى المغرب، ما فيش قلب حاضر، قلب، نعم. حاضر. هذه القلوب المعطلة التي شغلت بقى بالشهوات، نعم. وحب النساء وحب البنين وحب الأموال وحب الدنيا، هذه كيف تحرك إلى الله؟ ما هنرجع للطاعات الإيمان، هنرجع نفس السؤال. يعني هو هي دي علامة ضعف الإيمان، إن الواحد تستحوذ عليه الدنيا ويكون شغاله بالدنيا، وحتى في العبادات بتاعته هو مشغول بالدنيا، وهو واقف كما يقولون يخبرني بوابه أنك نائم وأنت إذا استيقظت أيضا فنائم، حتى وأنت بتصلي برضو إيه في الدنيا، يعني أنت بس منظر في الصف وبتخرج للحج والعمرة، ولكن انت قلبك بيهم في الشهوات، زي ما ابن القيم بيقول يعني ايه، طرفه يقظان وقلبه نائم، نعم. فده مش هيذوق حلاوة الإيمان. يعني يعني من الناس من يبخل على الله عز وجل بظاهره وباطنه، فهو مشغول بالظاهر والباطن بالمعصية. ومنهم من يعطي الله عز وجل ظاهره ويبخل بباطنه، فهو في الصف مع المصلين وفي الحج والعمرة مع الحجاج والمعتمرين، ولكن قلبه مشغول أيضا بالدنيا. فالإنسان لا يجد حلاوة الإيمان والجنة التي أخبر عنها شيخ الإسلام: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة، حتى يكون بقلبه وقالبه مع الله عز وجل، حتى يعطي الله عز وجل ظاهره وباطنه، عند ذلك يجد حلاوة الإيمان. يعني قال بعضهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من نعمة لجالدون عليها بالسيوف. وقال بعضهم: والله إنه لتمر بي أوقات يرقص فيها القلب طربا. وقال بعضهم: والله إنه لتمر بي أوقات أقول إن كان أهل الجنة كما نحن فيه والله إنهم لفي عيش طيب. فطبعا هذه الأحوال الإيمانية والسعادة ما كانت بمجرد إعطاء الظاهر أو المعاملة في الظاهر أو يعني خضوع الجوارح لله عز وجل، بل القلب يعني قبل الجوارح، لأنها تكون الطاعات والعبادات مثل الجسد الميت، يعني ما فيش فيها روح. نعم حضرتك. طيب يعني دلوقتي ذكرنا في البداية لأن رأس الطائر الحب، نعم، فإحنا نريد أن يعني نركز شوية على قضية الحب، حب الله عز وجل. فهل الإنسان انبعاث القلب إلى حب الله عز وجل أن يمتلئ؟ ابن القيم في وصف المقربين في كتاب طريق الهجرتين، نعم، فطريق الهجرتين يقول يعني: وعلامة هؤلاء أن قلوبهم قد امتلأت من محبة الله، فسرت المحبة في أجزائهم، فلم تدع عرقا ولا مفصل إلا دخلتهم. هذه المحبة التي امتلأ منها القلب، فضخ القلب حبا مع الدم، فصارت كل العروق والمفاصل مليانة حب ربنا. الوصول إلى المعنى أو الشعور ده يعني يأتي بمجرد التمني أم هناك أعمال معينة محددة تجعل الإنسان يحب الله، أم العلم، طلب العلم ومعرفة الله عز وجل؟ ما هو أول علم سبب، يعني طبعا إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلم سبب، والعلم بأسماء الله عز وجل وصفاته، فهناك أسباب. يعني المحبة أمر قلبي، ولكن بتثمر المحبة وتكثر المحبة بأعمال وعبادات، يعني منها تدبر القرآن كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالإنسان حتى لو عايز يعرف هل هو من أهل إيمان أو من أهل النفاق، أيوة، يشوف كيف حاله مع القرآن، ما بيسمع القرآن أو يقرأ القرآن هل يزداد إيمانا؟ هذا سبب جميل. طب إنسان دلوقتي شيخنا بيقرأ قرآن فهو حاسس أنه بيقرأ زي بيقرأ جرنان، مش حاسس، يعمل إيه؟ ما هو ده في البداية هو محتاج يعني تنمية الإيمان في قلبه، محتاج يعالج إيمانيا، زي المريض بياخد مقويات عامة من أجل أنه هو تنتعش يعني الأعضاء وجوارحه، فهو محتاج منشطات للإيمان. فاحنا قلنا أول حاجة معرفة الواحد الديان، جميل، ثاني حاجة تدبر القرآن، أيوة، وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. الأمر الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، يعني الإنسان كلما يعني عرف سيرته وصدقه وأمانته، وكان يكفي من عاصر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى وجهه صلى الله عليه وسلم يرى آيات الصدق وعلامات النبوة، كما قال حسان بن ثابت: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. بس اللي ينظر لوجه النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد صدقه، لأن علامات الصدق وصلاح الصالحين لا تخفى، والنبي صلى الله عليه وسلم أصلح الصالحين صلى الله عليه وسلم. وهذا ما حدث مع عبد الله بن سلام لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، كان عبد الله بن سلام حبر من أحبار اليهود، وكان يختلف في بستان يعني يجمع الثمار، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذهب ومعه الثمار ونظر إلى وجهه وقال: أشهد بأن وجهك ليس بوجه كذاب، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وأيضا السيرة كما قال ابن حزم يعني من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رجل لم يغدر مرة ولم يخن مرة ولم يكذب مرة، صلى الله عليه وسلم، أشد حياء من العذراء في خدرها، اللهم صل وسلم، الشجاع من الصحابة الذي كان يحاذي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في اللهم صل يعني صل اجتماع صل كل هذه الصفات يعني في يعني في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، بالإضافة للمعجزات الكثيرة، يعني حنين الجزع، نبع الماء من بين أصابعه، انشقاق القمر لإشارته، انقياد الشجر له، تسليم الحجر عليه: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. طبعا قد يقول قائل: نحن مصدقون ومؤمنون به، ولكن نقول الإيمان يزيد وينقص كثرة الأدلة ووضوح الأدلة وقوة الأدلة، فنحن نقول حب النبي، ما ده يعني حب النبي عقد من عقود الإيمان، يعني لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، لا يؤمن يعني إيمانا كاملا حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، صلى الله، فحب النبي صلى الله عليه وسلم من علامات كمال الإيمان، صلى الله عليه وسلم. ولما سيدنا عمر يعني قال له: والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر. فسيدنا عمر راجع نفسه مرة ثانية وراجع حساباته ثم قال: والله يا رسول الله لا أنت أحب إلي من نفسي، قال: الآن يا عمر، صلى الله عليه وسلم. يدل أن كمال الإيمان مع أيضا زيادة حب النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل وصف المؤمنين بشدة الحب له، قال: والذين أمنوا أشد حبا لله، يعني من حب الكفار للأوثان ومن حب يعني من يعبد غير الله لمن يعبده، والذين أمنوا أشد حبا لله. وقال: يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، صفاتهم إيه؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أيضا من يعني أسباب جلب محبة الله، من ذلك أن الإنسان يكثر من النوافل بعد استكمال الفرائض. نعم. فإحنا بنقول أسباب يعني مادية حسية، أعمال الجوارح بتنمي إيمان القلب، عملية، عملية يعمل. كان في حديث أبي هريرة حديث الصحيح: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني يقولون الطاعة تولد القرب، والقرب يورث الأنس. طبعا الشيخ محمد أستاذ في المعاني دي، فذلك لا لا لا أنت أستاذنا يعني أنا معلش عايز بس أدخل على محك إنه كيف يحب هو الله. إحنا قلنا حضرتك قلت اول حاجه ما هي دي برضه تورث ما تقرب من ربنا تحب ربنا اكتر. اه اكيد يعني بيقولوا الطاعه تولد القرب، والقرب يورث الانس. نعم. والمعصيه تولد الايه؟ البعد. والبعد يورث الوحش. الوحش. فليه احنا التقوى دي طبعا اعلى درجات الايمان او الاحسان، ان تعبد الله كانك تراه. نعم. فعلى بساط الملك وفي قصر الملك ويرى الملك، ما فيش شك هيكون اشد حبا واشد خوفا واشد رجاء من اللي خارج القصر او من اللي خارج البلد اللي فيها الملك او الذي لا يستشعر وجود الملك بالكليه. بلا شك. فهي التقوى او الاحسان الانسان يستشعر يعني القرب من الله، يعني في كل وقت هو مستشعر القرب من الله. التقوى هي علم القلب بقرب الرب. اللي بيخليه يغض بصره لو ماشي في الطريق وامامه امراه متبرجه ما فيش معاه اخوها ولا زوجها ولا هو مع احد اخوانه، طبعا لو هو قد يغض بصره ليس لله ولكن حياء من اخيها او من زوجها او من الاخ الذي يسير معه، ولكن نفرض ان هو وحده والمراه وحدها في الطريق، ايه اللي هيدفعه لغض البصر؟ ان هو يستشعر ان ربنا عز وجل، الله عز وجل، ان تعلم ان نظر الله عز وجل اليك اسبق اليك الى ما تنظر. نعم. فاستشعار هذا القرب واستشعار اطلاع الله عز وجل على العبد هو اللي بيخلي الانسان يعني، وده بيورثه طبعا الصيام، يعني لان الصيام يتكون من نيه باطنه وترك لشهوات يستخفى بتناولها عاده لعلكم تتقون. فتحس ان الصيام احساس بالمراقبه، لان الانسان قد يخلو ولو للحظه ينتهك حرمه الصيام لولا انه يعلم ان الله عز وجل يراقبه وانه مستشعر طلاع الله عز وجل عليه، ده اللي بيجعله يعني يحافظ على حرمه الايه؟ الصيام. نعم. جزاك الله خير. طيب يعني اذا انتقلنا من مرحله الحب وهي اعلى المقامات، نعم، يعني الى الخوف والرجاء. نعم. تحب نقدم الخوف ولا الرجاء؟ هو في نفوس طبعا تاتي بالخوف ونفوس تاتي بالرجاء، وهو زي ما حضرتك تفضلت ان القلب زي الطائر محبه راسه والخوف والرجاء جناحاه، فاذا سلم الراس والجناحان فالطائر جيد الطيران. وفي ايضا نكته طريفه، يعني الطائر كلما كان جيد الطيران كان في يعني في السماء بعيد عن لو هو طيران ضعيف بيبقى قريب من الارض، واحد يصطاد واحد، فبرضه القلب لما يكون يعني الجناحان قويان في رجاء قوي وخوف قوي ومحبه قويه، فالطائر بيبقى في ايه؟ في اجواء الجو العليا بعيد عن الافات وبعيد عن ولكن لو كان قريب من الارض بيبقى عرضه لكل صائد وكاسر. فهو في الحياة يستوي، العلماء قالوا يستوي الخوف والرجاء، وعند الموت يغلب الرجاء أو محض الرجاء. يعني في الدنيا يستوي الجناحان، الخوف يعني والرجاء. يسير بجناحين الخوف والرجاء. لأن قد لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاستوي في الحياة. نعم. لأن ممكن يغلب عليه مثلا الخوف، زي ما بعض الإخوة بيشتكوا إن هو على طول مستحضر الموت، ممكن يوصل لحالة نفسية أو كآبة أو ما يقوم بالواجبات عليه. ولو غلب عليه الرجاء قد يصل الى فكر المرجئه او الذين يقولون لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله، ولكن عند الموت فالانسان خلاص الجوارح بتضعف وبيسحب يعني الحياه من قلبه ومن جوارحه، فلا ينفعه الا الرجاء. وذلك اللي بيحضر ميت يعني ما يقولوش انت عملت كذا وانت عملت كذا من الذنوب بتاعته، لان قد يصل الى الياس. لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن. لو مالوش الا شهاده ان لا اله الا الله تذكره بفضل الشهادتين، وقول له ده انت من اهل شهاده لا اله الا الله، بحيث ان هو يعني يبقى عنده رجاء يعني في الله عز وجل، لان الخوف لا ينفعه في هذا الوقت، هو يحتاج يعني كان بعض السلف يقول من حضره ذكرني بصالح عملي، وقال بعضهم كيف لا ارجوه وقد صمت له 80 رمضان. فالانسان يفتكر والناس تذكره بصالح اعمالي عند الموت حتى يعني يرفع عنده رجاء حتى يقبل على الله عز وجل وهو حسن الظن بالله عز وجل. طيب يعني حضرتك يعني عايزين نرجع تاني لشجرة الإيمان. نعم. شجرة الإيمان أصلها ثابت، أصلها وجذعها وفروعها، ولا نعم حضرتك مقسمها كده؟ أصلها هي الأمور الإيمان الست، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، لأنها كلما ازدادت يعني ثباتا في قلب المؤمن كلما ازدادت الشجرة رسوخا، وكلما ارتفعت ساقها سامقة في سماء قلبه، وكلما تفرعت الفروع في أرجاء قلبه. فهو الله عز وجل وصف الشجر أولا بأنها شجرة طيبة. نعم. فأثبت لها كل ما يكون يعني للشجر من الصفات الطيبة، من حلاوة المنظر، من الثبات، من الارتفاع، من كثرة الظلال، من كثرة الثمر، إلى غير ذلك يعني من الصفات. شجرة طيبة. شجرة مثل طيبة. مثل كلمة طيبة. كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. كلمة طيبة هي كلمة لا إله إلا الله. كلمة لا إله إلا الله. هذه الكلمة لو غرست في أرض طيبة لو قلب المؤمن بتثمر هذه الشجرة. هي كلمة الإيمان. نعم، كلمة الإيمان اللي هي كلمة لا إله إلا الله. كلمة لا إله إلا الله، وهي طبعا علم على الشهادتين يعني. نعم. طبعا الأشجار الدنيا بتثمر مرة في السنة أو مرتين في السنة، ولكن الشجرة الطيبة شجرة الإيمان لا يكاد يمر على المؤمن لحظة إلا هو يجني ثمرة. سبحان الله. ثمرة الشجرة الطيبة يجني إزاي؟ يعني هناك ثمار منها مثلا دفاع الله عز وجل، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولاية الله عز وجل، الله ولي الذين آمنوا. الإيمان ملاذ المؤمن ومعاذ المؤمن، إذا فعل معصية لجأ إلى الإيمان، إذا فعل طاعة لجأ إلى الإيمان، إذا خوف بغير الله لجأ إلى الإيمان، إذا أتته نعمة لجأ إلى الإيمان، إذا أتاه بلاء لجأ إلى الإيمان، فإذا خوف بغير الله لجأ إلى الإيمان. نعم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، بخلاف المنافق، المنافقون يحسبون كل صيحة عليهم، يعني مش مقصودين بها ولكن يحسبون كل صيحة عليهم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نعم. دي صفة الإيمان الصادق. إذا أتاه بلاء لجأ إلى الإيمان، الصبر والاحتساب. إذا أتته نعمة لجأ إلى الإيمان، مش هيقول إن إنما أتيته على علم عندي كما قال القارون. نعم. ولكن يعرف النعمة ويعرف المنعم ويحمد الله عز وجل ويتحدث بالنعم وتنبعث الجوارح بطاعة الله عز وجل، كما قال تعالى عملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى ترم ساقاه وحتى تفطر قدماه، فيقال له أتفعل ذلك؟ وده كلام سيدة عائشة رضي الله عنها، وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. إذا وفق لطاعة لجأ إلى الإيمان. نعم. لأنه مش هيرى أنه هو يعني بحوله وقوته فعل الطاعة، ده احنا حتى ما بنسمع الأذان حي على الصلاح حي الفلاح، يعني يسن لنا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا أستطيع أن أذهب إلى الصلاة ولا أوفق للعمل الصالح بحولي وقوتي ولكن بحول الله عز وجل وقوته. فنسب أن يقول السامع للأذان لا حول ولا قوة إلا بالله بدل من التسميع، أن يقول مثلا حي على الصلاة حي الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أستطيع أن أقوم بهذه الطاعة ولا أنطلق إلى المسجد ولا أحضر الجماعة بحولي وقوتي ولكن بحول الله عز وجل وقوته، يعني لا أتحول من حال إلى حال، لا حول لا ولا قوة ولا حال، وليس لأحد قوة على ذلك إلا الله عز وجل. الله ونقول عز أيضا إياك نعبد وإياك نستعين، إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. نعم. شيخنا جزاك الله خيرا. إخوتي في الله، أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام.